بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة آل عمران، الجزء الثالث، الصفحة 59، الوقفات التدبرية. أولا، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهما، بل أبقوا الأمر مبهما، وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره، ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب، ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه، أي حتى يقدموه. والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به، ويميزوا الحق من الباطل. السؤال: ما خطورة تلبيس العالم على الناس وكتم الحق في أمور الدين؟ الجواب: إن الله سبحانه وتعالى قد رفع درجة أهل العلم الذين يعلمون الناس العلم، والعلم من رحمة الله تعالى. فالذي يعلم الناس الدين الخالص ويعلم الناس الإسلام كما أنزله الله تعالى من السماء، هم يعلمون رحمة الله ويبثون رحمة الله، ولذلك استحقوا رحمة الله، فيستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض. أما أولئك الذين يكتمون الحق أو يلبسون الحق بالباطل ويعموا على الناس، فهؤلاء يستحقون لعنة الله والملائكة، ويلعنهم اللاعنون. لماذا؟ لأنهم كتموا رحمة الله فيحرمون من رحمة الله. وهذا كثيرا ما يكون في هذا الزمان وفي قبله وفيما بعده، ولكن في هذا الزمان كثر كثيرا. خذ على سبيل المثال الذين قتلوا في مصر ظلما وحرقوا وهم في المساجد، ولا شك أن هذه جريمة كبرى سكت عنها من سكت، وأنكرها من نلن الله عليه بالكلمة الصادقة. ثم الآن في هذه الأيام أصبح من نجا من أولئك الذين لم يموتوا في المساجد ولم يحرقوا، الآن أصبحوا يقدمون للإعدام. فالسكوت عن مثل هذا أو تأييد هذا أو ذكر ما يبرر هذا، هذا من السكوت من كتمان الحق، والتبرير من باب إلباس الحق بالباطل. وتجد ممن الله عليهم بحفظ القرآن أو تلاوة القرآن، أو أنه اعتلى أفضل المنابر في أعلى المساجد، تجدهم قد لبس الحق بالباطل وكتموا الحق. ثم ربنا جل جلاله قد ضرب لنا مثلا، وهو أن كل شيء بيده، فتجد من سكت أو لبس الحق بالباطل صار يقدم ويطالب بقتله وإعدامه. ولذلك هؤلاء الذين سكتوا ما هم تكلموا بالحق وما بينوا للناس ثم يقدمون للإعدام، نسأل الله العافية والسلامة. إذن لا يحصل شيء في هذه الأرض إلا بأمر الله تعالى، فيجب على الناس جميعا أن يتعلموا العلم وأن يبثوا العلم وأن يقولوا كلمة الحق. ثانيا، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. التقدير: ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وهم المسلمون، أوتوا كتابا سماويا كالتوراة ونبيا مرسلا كموسى وبأن يحاجوكم ويغلبوكم بالحجة يوم القيامة إلا لاتباعكم. وحاصله أنهم نهوهم عن إظهار هذين الأمرين للمسلمين لئلا يزدادوا تصلبا، ولمشركي العرب لئلا يبعثهم على الإسلام. السؤال: الغيرة والحسد قد تمنع من قبول الحق، وضح ذلك. الحسد صفة ذميمة، والحاسد معترض على حق الله تعالى. فإذا وجدت الغيرة التي ليست في محلها ووجد الحسد، فإن هذا يدفع الإنسان على البغي عياذا بالله تعالى، كما حصل لأولئك الذين كانوا يبشرون بالنبي المنتظر، فلما جاء من العرب حسدوا العرب على ذلك وحسدوا المسلمين، فكتبوا الحق ولبسوا الحق بالباطل. ثالثا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. الآية إخبار أن أهل الكتاب على قسمين: أمين وخائن، وذكر القنطار مثالا للكثير، فمن أداه أدى ما دونه. السؤال: بين كيف أنصف القرآن الكريم مخالفيه من أهل الديانات الأخرى. الجواب هو هذا الجواب، وهذا تعليم على أن الإنسان لا يعمم في الطعن بالآخرين ولا يعمم في المدح بالآخرين، بل على الإنسان أن لا يرفع أحدا فوق منزلته ولا يخفض أحدا دون حقه. رابعا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. الأمانة عظيمة القدر في الدين، ومن عظم قدرها أنها تقوم هي والرحم على جنبتي الصراط كما في صحيح مسلم: فلا يمكن من الجواز إلا من حفظهما. إذن يقول السؤال: بين عظم الأمانة وخطر الخيانة باختصار. أمر الأمانة عظيم جدا، وشأن الخيانة جسيم جدا، وربنا جل جلاله سيحاسبنا ويسألنا عن كل شيء. فمن ذلك أن الأمانة والرحم تقومان على الصراط، فمن لم يؤدي حق الله تعالى فيهما فإنه يؤخذ ويمنع من الجواز، نسأل الله العافية. خامسا: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب. ليس عليهم في الأميين سبيل، أي ليس عليهم إثم في عدم أداء أموالهم إليهم، لأنهم بزعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقار، ورأوا أنفسهم في غاية العظمة، وهم الأذلاء الأحقرون، فلم يجعلوا للأميين حرمة وأجازوا ذلك، فجمعوا بين أكل الحرام واعتقاد حله، وكان هذا كذبا على الله. السؤال: احتواء اليهود لأكثر أموال العالم مبني على قاعدة فاسدة، بينها من الآية. الجواب: المقصود بالأميين هم العرب، وهؤلاء قد افتروا على الله كذبا في أكل أموال الآخرين، ففضحهم الله تعالى بأنهم أكلة للسحت وأنهم مفترون على الله تعالى، فجمعوا بين السوءتين. سادسا: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل،